طيب التسبيح بالمسبحة بعض العلماء قال جائز، بعضهم قال مكروه. طيب لا شك الأفضل بالأصبع بالأصابع. ليش؟ لأن الأنامل تشهد يوم القيامة، وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. طيب لكن لو سبح بالمسبحة الراجح الجواز، لكنه خلاف الأفضل.